الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة سبأ، ومع الآية 40 التي تبدأ بقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية فيها توجيه تربوي، يعني يعبر عن هذه القاعدة التربوية بكلمة: إياك أعني واسمعي يا جارة. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت وأنت على كل شيء شهيد. يا ترى من المقصود؟ سيدنا عيسى إطلاقا؟ المقصود هؤلاء الذين قالوا هو إله، هو ابن الله. فأسلوب لطيف من أساليب التقريع. إذا أردت أن تقرع إنسانا، أن توبخه، أن تضعه أمام خطئه الشنيع، أن تظهر فعلته السيئة، فاتركه واسأل آخر، وليسمع من الآخرين حجم فعلته. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يحشرهم جميعا. هؤلاء الوثنيون، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان وقالوا: هذه الأوثان نحن صنعناها على شكل ملائكة كي نتقرب بها إلى الله عز وجل، دعوة باطلة. نحن نحتنا هذه الأصنام كي تذكرنا بملائكة مقربة طاهرة نعبدها كي نتقرب إلى الله زلفى. فربنا عز وجل جمعهم يوم القيامة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يعني أنتم أمرتم هؤلاء أن يعبدونكم من دون الله؟ أهؤلاء الوثنيون عبدوكم؟ وهل أنتم راضون عن أن يعبدوكم من دون الله؟ أسلوب حكيم، فيه تقريع للكفار وتبكيت لهم، وإظهار لوثنيتهم وشركهم. قالوا: سبحانك يا رب، أنت منزه عن الشريك، أنت منزه عن الولد، أنت منزه، ونحن ليس في إمكاننا أن ندعي أو أن نأمر أحدا أن يعبدنا من دون الله، سبحانك يا رب. قالوا: سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنت منزه عن ذلك. وقد يضاف إلى التنزيه معنى التمجيد، إذا قلت سبح لله ما في السماوات، أي نزهه عن كل نقص ووصفه بكل كمال. هو التنزيه يقتضي التمجيد، لكن التمجيد من باب التأكيد. فالتسبيح بمعنى التنزيه والتمجيد، يعني أنت يا ربي منزه عن كل نقص، وأنت أهل لكل كمال، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك يعني ما أعظم شأنك، ما أبعدك عن هذه الأقاويل، ما أبعدك عن هذه الوثنيات. سبحانك أنت ولينا من دونه، يعني أنت الذي تتولى أمورنا، أمرنا بيدك وحده، بيدك وحدك. سبحانك أنت ولينا من دونهم. لماذا؟ لأن الكفار يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن وليه الله، يهتدي بهدى الله ويسترشد بإرشاده ويقتدي بنبيه ويطبق أمره ويقيم منهجه. أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طبعا الجن، أكثر الجن هدفهم الوحيد الإضلال، فأي إنسان يتعاون مع الجن ليضل الناس عن سبيل الله عز وجل فقد كفر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر. وحينما يتعاون الإنس مع الجن يزداد رهقا وشقاء، فزادوهم رهقا كما قال الله عز وجل. سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول الله عز وجل: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. طيب السؤال، في الدنيا هل يملك بعضنا لبعض نفعا أو ضرا؟ كيف يقول الله عز وجل فاليوم؟ جواب هذا السؤال: الناس في الدنيا في عمى، ماذا يرون؟ يرون أشخاصا أقوياء بيدهم أمور البشر. الناس وهم في عمى، وهم في غفلة، وهم في بعد عن حقيقة الإيمان، يرون بعضهم بعضا، فلان بإمكانه أن يفعل كذا وكذا، وفلان بإمكانه أن يوقع ضرا بفلان، وفلان بإمكانه أن يعطي فلانا. حينما ترى الأشخاص مصدر العطاء والمنع والنفع والضر، فهذا أكبر أنواع الشرك. حينما ترى الأشخاص مصدر العطاء والمنع أو النفع والضر، فهذا من أكبر أنواع الشرك. فلذلك نحن في الدنيا قد نرى أشخاصا أقوياء، وبسبب من غفلتنا ومن ضعف يقيننا ومن ضعف إيماننا قد نعزو لهم المنع والعطاء أو النفع والضر. ولكن في الحقيقة لو تأملت مليا، ولو تحققت جديا، ولو كشف الله لك الغطاء، ولو استنرت بنور الله لما رأيت إلا الله في الدنيا. لكن في الآخرة هذا يبدو للناس جميعا، يعني في الدنيا للمؤمن يبدو أن الله بيده كل شيء وأنه لا أحد معه، لكن أهل الدنيا يرون العكس، يرون أن أمورهم بيد بعضهم بعضا، وأن كل واحد قوي، وأن أي إنسان قوي بيده النفع والضر والخير والشر والعطاء والمنع. هذه رؤية أهل الكفر، هذه رؤية أهل البعد، هذه رؤية أهل الغفلة، هذه رؤية أهل الضلال. لكن المؤمن في الدنيا لا يرى إلا الله، ولا يرى مانع ولا معطي ولا قابض ولا باسط ولا معز ولا مذل إلا الله. لكن يوم القيامة هذه رؤية عامة، كل الخلائق يرى أن أحدا ليس بإمكانه أن يعطي أحدا ولا أن يمنع أحدا ولا أن ينفع أحدا ولا أن يضر أحدا. إذن في الدنيا هناك رؤية صحيحة يملكها المؤمنون، ورؤية مغلوطة ضبابية معتمة يقع بها الضالون، لكن في الآخرة هذه رؤية عامة يؤكد هذا. آية أخرى يقول الله عز وجل في كتابه الكريم متحدثا عن يوم القيامة: ألا إلى الله تصير الأمور. وقد يسأل سائل: ما دامت قد صارت إلى الله فبيد من كانت قبل ذلك؟ بيد من كانت؟ الجواب أن أهل الغفلة والإعراض والكفر والضلال يرون الأمور بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان في الدنيا، فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة، دار اليقين ودار الحق، يرون الأمور على حقيقتها، يرون أن الأمور كلها بيد الله. إذن هذا لا من حيث الفعل، من حيث الرؤية. الأمور كلها بيد الله في الدنيا والآخرة، والأمور كلها تصير إلى الله في الدنيا أم في الآخرة، ولكن أهل البعد والضلال والعمى يرون الأمر معكوسا في الدنيا. لهذا ورد أن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. لهذا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لهذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لهذا يا أيها الإخوة الأكارم أقول لكم: الإيمان لا بد من أن يحصل لأكثر كفار الأرض، للملحدين، للعتاة، للمجرمين، للمنغمسين في شهواتهم، للمنغمسين في أعمال قذرة، للمعرضين. لا بد من أن يقع الإيمان، ولكن يقع بعد فوات الأوان، يقع ولا يستفيدون منه إطلاقا. فالدعوة لا إلى أن تؤمن، لا بد من أن تؤمن، الدعوة إلى أن تؤمن في الوقت المناسب، إلى أن تؤمن وأنت حي، إلى أن تؤمن وأنت شاب، إلى أن تؤمن وأنت صحيح، إلى أن تؤمن وأنت قوي، إلى أن تؤمن وأنت غني، إلى أن تؤمن وأنت فارغ من الأشغال، ذو صحة وفراغ وشباب ومال وقوة. الآن آمن، إنك إن آمنت الآن قطفت ثمار الإيمان في الدنيا والآخرة، إنك إن آمنت الآن شكلت حياتك وفق قواعد الإيمان، اخترت زوجتك بمقياس أهل الإيمان، اخترت حرفتك بمقياس أهل الإيمان، ربيت أولادك وفق المنهج الإلهي. أما إذا تأخرت في الإيمان حتى شاب النشيب وحتى انحنى الظهر وحتى ضعف البصر، عندئذ أنت آمنت ولكن بين أناس ليسوا مؤمنين، بين أقرب الناس إليك أنت في واد وهي في واد، أنت في واد وأولادك في واد. لهذا الإيمان جيد، والأجود منه أن تؤمن في الوقت المناسب، وأن تؤمن مبكرا من أجل أن تشكل حياتك تشكيلا إسلاميا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم يقول الله عز وجل: لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم. يعني أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، هذه نفسك التي بين جنبيك رأس مالك، هي ذاتك، هي المخاطبة، هي المعاتبة، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي الخالدة لا تموت، تذوق الموت ولا تموت، هي التي تعذب إلى أبد الآبدين، هي التي تنعم إلى أبد الآبدين، هي العاقلة، هي المدركة، هذه النفس إذا خسرتها خسرت كل شيء، قد تخسر كل شيء وتربحها، فأنت الرابح الأول، وقد تربح كل شيء وتخسرها، أنت الخاسر الأكبر. هذا الذي حصل أموالاً طائلة وخسر نفسه، أبقاها جاهلة، أبقاها عاصية، أبقاها غارقة في المعاصي والآثام، أبقاها مشركة، أبقاها كافرة، أبقاها فاسقة، إذا جاءه الموت ماذا تنفعه أمواله الطائلة ومكانته العلية وأملاكه التي لا تنتهي؟ يعني قد تربح كل شيء، دققوا في هذه الكلمة، وتخسر نفسك التي بين جنبيك، أنت أكبر الخاسرين، بل أنت أخسر الخاسرين، وقد تخسر كل شيء وتربح نفسك. سحرة فرعون ماذا خسروا؟ خسروا كل شيء، خسروا حياتهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هي كل رأس مالهم، لكنهم ربحوا أنفسهم الخالدة بعد الموت. فهي نقطة دقيقة جدا، يعني أكبر خسارة أن تخسر نفسك، أن تبقيها جاهلة، أن تبقيها فاسقة، مشركة، منحطة، ملكت كل شيء وخسرت نفسك، ما ملكت شيئا، خسرت كل شيء وربحت نفسك، ما خسرت شيئا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يعني هل عندك شك أن هذا الكلام كلام الله؟ إذا ما في عندك شك، في بالقرآن آيات خطيرة جدا تعامل معها تعامل جدي. أيام الإنسان ويا للأسف يتعاملون مع البشر تعاملا جديا جديا، ولا يتعاملون مع خالقهم إلا تعاملا ضبابيا أسطوريا. الله تباركنا، أنا خلصت ختمة على العين والرأس، تلاوة القرآن على العين والرأس، ولكن ما قولك إذا تلوت هذا القرآن وأنت لست مطبقا له؟ ما قيمة هذه التلاوة؟ ألم تسمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه؟ هذا الكتاب يجب أن تقيمه في بيتك، في دكانك، في مكتبك، في عيادتك، في أي مكان يجب أن يقام. إذن أشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك. في آيات أخرى جاءت بشكل واضح: أولئك الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. لا تبعدوا، أيام الإنسان بيكون معه أموال طائلة، بيصير معه مرض عضال، يتحسر على هذا المال، لماذا جمعه؟ لماذا؟ يعني أحيانا حينما تعتل الصحة يصبح المال تافها لا قيمة له. فكيف إذا أدرك الإنسان في بعض الساعات أن المصير الأبدي هو جهنم، فكل ما حصله في الدنيا خسارة في خسارة. لهذا قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكفى بالموت واعظا يا عمر. سيدنا رسول الله يعني فيما يروى عنه: تركت فيكم واعظين ناطقا وصامتا. الناطق هو القرآن، والصامت هو الموت. لهذا ورد أن في معالجة جسد خاوٍ لموعظة. ماذا يقول الناطق؟ يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين. متعناهم سنين، إله يقول هذا الكلام، متعناهم أموال طائلة لا تأكلها النيران، بيوت، حدائق، مركبات، مقاصف، رحلات، يخوت، أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في شخص من أهل الفن اعتنى بصحته عناية تفوق حد الخيال، الرياضة والطعام النفيس والمقنن المدروس من قبل خبراء في التغذية، والعشاء فواكه، والحركة الرياضية، وعاش عمرا طويلا، ولكنه في النهاية مات. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تستمعون أنتم في الأخبار أحيانا أن المليونير الفلاني، ملك الحديد، ملك الذهب بالعالم، مات بيخت أثناء في رحلة بحرية، أصبح كالجيفة. طبعا الموت حق، لكن لما الإنسان يجعل كل رأس ماله في الدنيا ويأتي الموت فقد وقع في أخطر مغامرة. أما إذا كان مهيئ للآخرة شيء، يأتي الموت ينقله من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. إذن ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. طيب أنا أناشدكم الله عز وجل، لو أن أحدا دعي إلى 100 وليمة، 100، وكل وليمة طعامها أطيب من أختها، وأكل ما لذ وطاب من المقبلات إلى اللحوم إلى الفواكه إلى الحلويات، وبعد هذه الولائم 100 أصابه ألم في أضراسه، ولم يهتدي إلى طبيب في الليل، وأمضى 4 ساعات يقول لك لا يعلمها إلا الله كيف مضت، يقول لك الدقيقة سنة الدقيقة. طيب وهو في هذه الآلام الشديدة ليذكر الأكل الفلاني ولا طيبة كانت، هل يذكر ذلك؟ إطلاقا. لو أراد أن يستحضر طعوم هذه الأكلات التي أكلها 100 دعوة دعي إليها، ليلة واحدة من آلام الأسنان تنسيه كل هذه الولائم. فلذلك ورد أن الإنسان إذا مات ورأى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط في حياتي، ينسى كل المتع وكل اللذائذ وكل الشهوات. وحينما يطلع المؤمن على مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط. لهذا قال سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إذا الله عز وجل أكرمك بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح أنت الغني. لهذا قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. عندما يأتي الموت 30، 40، 50 سنة أمضيتها في معرفة الله وفي ضبط جوارحك وفي التهجد وفي تلاوة القرآن وفي فهم كلام الله وفي خدمة الخلق وفي الإحسان إليهم وفي الدلالة على الله عز وجل، يأتيك ملك الموت تشعر أنه أقرب الناس إليك، يأتي بأحب الناس إليك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ربنا عز وجل يقرئك السلام ويقول لك ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أما الذي غاص في الدنيا إلى قمة رأسه ثم جاء يوم القيامة يقال له كما ورد في القرآن: لا مرحبا بكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. التعلق بالتقاليد، أين العقل؟ للآن يقول لك هيك ربينا، أنت ربيت غلط، أهلك ربوه غلط، ربينا على الاختلاط، ربينا على سماع الغناء، ربينا على غيبة الناس. أخي هي شيء متأصل فيني هيك ربيان. يقول لك هي بيئة. شو هي البيئة؟ البيئة إله تعبدها من دون الله؟ تقاليد، شيء ورثناه. البيئة والتقاليد والعادات والمظاهر الاجتماعية، هذه إذا تعارضت مع الشرع يجب أن تكون تحت قدمك. لازم الشاب يجلس مع زوجته أمام مئة امرأة كاسية عارية وهو مسلم وزوجته مسلمة وعنده وجماعة محافظين كمان. هي كلمة محافظين، شوي محافظين يعني على إيش محافظين؟ عندهم خلفية دينية، شوي خلفية دينية، دين أو غير دين، ما في خلفية دينية، دين معناها مستقيم، عاصي معناها غير دين. فلذلك هذه التقاليد والعادات وما نشأنا عليه وما كان يفعل الآباء، هذه إذا تعارضت مع الشرع ينبغي أن ينبذها الإنسان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، نص قرآني واضح الدلالة قطع الدلالة، كلام خالق الكون يأمر وينهى. تقول له: قال الله عز وجل. يقول لك: بس فلان ما قال هيك. يقال فلان مع الله عز وجل؟ إذا قلت لك قال الله عز وجل تؤدي فلان؟ من فلان أمام الله عز وجل؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قلت لكم سابقا، يعني إذا قلت للقرآن هذا كلام مفترى يبقى القرآن قرآن وهو كلام الله عز وجل وأنت وحدك الخاسر. مرة ضربت مثال، يعني أنت بطيارة ولازم تسقط من الطيارة، في مظلة مصممة وفق قوانين السقوط، فإذا أنت احتقرت هذه القوانين ولم تعبأ بها وسخرت منها وضحكت منها، قلت هذه قوانين، هذه خرافات، فتفضل انزل بدون مظلة، القوانين مطبقة عليك. لكن يعني احتقارك لهذه القوانين وسخريتك منها واستهزاؤك بها لا يعطلها ولا يلغيها، هي تعمل. شايف كيف قانون السقوط بالمظلة مدروسة دراسة جيدة، طبعا من قماش كتين ومساحة القماش تكفي لهبوط إنسان وزنه 70 كيلو ببطء، فالمظلة مدروسة دراسة وفق أدق قوانين السقوط. فأنت إذا احتقرت قانون السقوط وسخرت منه ورفضته وكفرت به، مو معناها ألغيته، معناها ألغيت وجودك. فلو هبطت من هذه الطائرة بلا مظلة لدقت عنق النازل، أليس كذلك؟ فالنقطة اللي بحب لكم إياها، أنت إذا كان شيء ما أضبطه أو ما صدقته أو كفرت فيه أو سخرت منه ليس معناه أنك ألغيته، قائم قائم هو مطبق عليك، فأنت الخاسر الوحيد. يعني أوضح مثل الذي يكفر بقوانين السقوط، والذي يسخر منها، والذي يستهزئ بها، والذي يحتقرها. فإذا سقط نزل من الطائرة من دون مظلة احتقارا لهذا القانون وهذه المعطيات، إنه بهذا الكفر والسخرية لا يلغي القانون، بل إن القانون منفذ ونافذ وسوف يدق عنقه. شوف الدق. فأنت لما تسخر من قضية شرعية، هيك لا الدين قال؟ إيه نعم، قال الدين هكذا. معقول من دون فائدة؟ وين عايشين نحن؟ إذا سخرت من قوانين ربنا الاقتصادية، وسخرت من أساليب القرآن في التعامل مع الناس، وسخرت من القوانين الاجتماعية ولم تعبأ بها، وقلت هذه لا تصح هذه الأيام، هي مطبقة مطبقة. أنا أسوق لكم هذه القصة لأنه شاهد واضح. مرة رجل يعني شكى لي قضية وانهمرت دموعه فجأة. قلت لما تبكي يا أخي؟ قال زوجتي تخونني. قلت أعوذ بالله. قال لي والله من سنتين وأنا لا أدري، الآن كشفت. طيب مع من؟ قال مع الجار. شيء جميل. طيب كيف عرفته؟ قال لي والله أنا حينما زارنا قلت له يا أم فلان تعالي اجلسي معنا كأخيك، هو كأخيك. هو لما قوانين الدين ما له ما صدقها، هي عدم الاختلاط وعدم طبقت عليه، دفع هو الثمن. طبعا هو مثل صارخ، إذا أنت اللي الله أمر فيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا قانون هذا. فإذا أنت مالك قابضه معتبره يعني مو معقول، مو معقول. تقول نحن ربينا سوا، نشأنا سوا، إذا أنت هالقانون مالك قابضه بس هو مطبق عليك، مطبق والثمن باهظ، والثمن باهظ. فكل إنسان بيطبق شرع الله عز وجل في حصن حصين، دخل في حصن، هي تعليمات الصانع، لأنه الذي صمم الذكر والأنثى أمر بهذا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أبدا. الذي صمم الإنسان وأودع فيه هذه الشهوات هذا قانونه، وهذه تعليمات الصانع. أنت لماذا في الآلات التي هي غالية عندك كثيرا، آلة غالية كمبيوتر مثلا، لماذا أول شيء تفعله تأخذ كتاب الشركة وتترجمه؟ لماذا؟ هل تسأل جارك الخباز عن طريقة استعماله؟ هل تسأل جارك القصاب؟ هل تسأل صديقك المعلم؟ لا، كل هؤلاء لا يعرفون. جهة واحدة تعرف أسرار هذا الكمبيوتر هي الجهة الصانعة. لذلك أول شيء تبحث عن التعليمات، تعليمات التشغيل والصيانة والتحذيرات والتنبيهات. وانت آلي أعقد آلي أنت، أليس لك تعليمات من الصانع؟ إنه القرآن الكريم. فقضية أن تحب نفسك ليس غير، أن تحب ذاتك، أنت غالي، أنت المخلوق الأول، أنت معد لحياة أبدية، هذه الحياة دنيا سماها الله دنيا. فإذا اعتنيت بنفسك وبحثت عن تعليمات الصانع وقدستها وأكبرتها وبجلتها ونفستها بحذافيرها فأنت الرابح الأكبر. يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم من قبلك من نذير. يعني ما في تجارب سابقة أن الناس ادعوا وكذبوا، هذا شيء معه دليل ومعه إعجاز ومعه وحي، والوحي والنبي معروف بينهم، يعرفون نسبه وأمانته وصدقه وعدالته وعفافه، والقرآن فيه إعجاز تحداهم الله عز وجل. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وهذا أيضا أسلوب تربوي آخر، أنه فلان الفلاني أوتي أكثر مما أوتيت، فلما كذب دمره الله عز وجل، يعني أنت انتبه. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. يعني إذا الإنسان أتيح له أن يرى الأهرامات، عمل للآن معجز في أرض صحراوية كلها رمل، الهرم يعني في حجار بحجوم تفوق حد الخيال وبعدد فلكي ومصمم تصميم هندسي بارع، بل إن بعض الأهرامات في نافذة مصممة بزاوية لا تتفق مع أشعة الشمس إلا يوما في العام، هو يوم موت صاحب هذا القبر الهرم. في عندك إمكان تعمل نافذة ضيقة وعميقة بزاوية لا تدخل الشمس عبرها إلا في يوم واحد؟ شيء معجز. من زار قبور الفراعنة مدافن يرى الشيء الذي لا يصدق، ومع ذلك كذبوا فأهلكناهم. من أنتم؟ كذبوا فأهلكناهم. للآن سر التحنيط غير معروف. للآن أنت أمام فرعون موسى قبل 6000 عام كأنه هو، وهذا مما يؤكد قول الله عز وجل: فالآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقبل سنوات أعتقد أخذوا إلى فرنسا ليرمموا بعض التعفنات، واستقبلوه بالمطار استقبال الأباطرة، ووقفوا سلم الحرس حيوه، وصل قبل 6000 عام هو هو. هذا تحنيطا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. يعني أنتم ماذا عندكم؟ ليس عندكم شيء. أحجار الأهرام قيل إنها جربت من أسوان، كيف حمل حجر 8 متر 10 متر طوله، وزنه 70-80 طن، كيف حمل من أسوان عبر النيل؟ مراكب ضخمة معناها. طيب من شاطئ النيل إلى موقع الهرم في 10 كيلومترات أو في 10 كيلومترات تقريبا من شاطئ النيل. فهذا معنى في أقوام الأنباط بالأردن، مدينة بأكملها محفورة بالصخر، الحمامات والقصور والبيوت وقاعات المحاكمات كلها، اذهب وانظر. هذه الآثار يعني سمح الله أن تبقى، لا لأجل أن نرتزق منها، من أجل أن نعتبر بها. هذه الآثار، هذه التدمريون، آثار تدمر شاهدة، أقوام عريقون في الحضارة عصوا ربهم فدمرهم الله عز وجل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هو الحقيقة قبل يومين ضربت لهذه الآية مثلا: طرق بابك، جاءك ساعي البريد برسالة، بالله عليكم قبل أن تفتحها وقبل أن تقرأها وقبل أن ترى فحواها وقبل أن تطلع عليها أمسكتها وألقيتها في سلة المهملات. يقال: أين عقلك؟ اقرأها، اقرأ ما فيها قبل أن تهملها، اقرأها، فإذا وجدت فيها سخفا أهملها، أما قبل أن تقرأها تهملها. طيب سؤال: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام خالقنا، طيب قبل أن تدخل في متاهات الخلافيات مع الناس، قبل أن تدخل في الخلافيات والمماحكات قبل كل شيء يجب أن تعكف عليه حتى تفهمه. دعوة الله للناس، رسالة السماء لأهل الأرض، فقل إنما أعظكم بواحدة، ربنا يعظنا خالقنا أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تحب لحالك، تحب مع أخوك، مثنى أو فرادى، ثم تتفكروا في دعوة النبي. انظر بماذا جاء النبي، جاء بنظام كامل، شوف نظام الزواج كامل، نظام البيوع كامل، نظام القيم كامل، الخلق شيء مريح للناس، قطع يد السارق شيء كامل. فكر في هذا القرآن، فكر في هذه السنة، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ليس مجنونا ولكنه رسول رب العالمين، نبي هذه الأمة، معه نور من السماء، معه صراط مستقيم، معه حبل الله المتين. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير ينذركم إن لم تؤمنوا بعذاب شديد، هذا النذير ينذركم إن لم تؤمنوا بعذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وهذه علامة الصادقين المخلصين، لا يبتغي منك أجرا لا ماديا ولا معنويا ولا مديحا ولا ثناء ولا تقريضا ولا إطلاقا، يبتغي عند الله الأجر، يبتغي عند الله الرزق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قل ما سألتكم عليه من أجر، يعني ما في إنسان ما له أجر. هات لي إنسان واحد يجرؤ أن يذهب إلى طبيب بلا أجرة، ما بيقدر. الطبيب له أجر، والمحامي له أجر، والمهندس له أجر، والدلال مشي لبيت لك أستاذ أتعبنا، طلع معك درج لدرج، ما في إنسان بدون أجر. إلا إذا دخلت بيت الله عز وجل لا أجر إطلاقا، لا في قسائم ولا في قطع تذاكر ولا في شيء أبدا. أبواب بيوت الله مفتحة للمصلين، تعال اسمع، تعال افهم كلام ربك، تعال افهم سنة نبيك، تعال تعلم سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، تعال تفقه في دينك، تعال اعرف لماذا أنت في الدنيا، لماذا أنت مخلوق، إلى أين المصير، ماذا بعد الموت، ماذا قبل الموت، ماذا ينبغي، ماذا لا ينبغي، ما يجوز، ما لا يجوز، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الخير، ما هو الشر. تعال، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعال يا عبد، تعال كي أحط عنك هموما أثقلت صدرك. الإنسان مع المعاصي كوابيس، والله نومه شقاء، بالنوم كوابيس، هموم وكوابيس في الليل، وقلق وحيرة وضجر وخوف. فإذا اصطلحت مع الله عز وجل، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. ما بعرف إذا واحد ذاق طعم القرب، طعم التوبة، طعم الإنابة إلى الله عز وجل، طعم الصلح مع الله، طعم الاستقامة، طعم الالتجاء إلى الله، طعم الاستعاذة بالله، طعم أن تشعر أن خالق الكون معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. رسالات، دعوات، أنواع، شوف الأنواع الفلكية كأنها تنطق بعظمة الله. الله عز وجل ترك الناس حتى وقعوا في اليأس، جفاف، أمطار شحيحة، نسب أمطار قليلة، الينابيع جفت، الأنهار جفت، الأشجار يبست، صار كأس الماء ثمين جدا، كأس الماء، مزارع أصبحت تالفة. جاء العلماء فلسفوها، تصحر، انتقال خطوط المطر، حركات معقدة للأرض نقلتها من برج إلى برج. هذا الذي عند الناس، اليأس والقنوط. والله قبل سنة التقيت مع أخ هو قريب عضو بلجنة أحواض دمشق، والله لشدة ما أشاع من اليأس لم أكد أقف على قدمي، انتهينا نحن نهائيا، انتهينا، نحن في طريق الجفاف، في طريق التصحر. شوف الأنواء الإلهية فاجأت الناس، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. آخر رقم البارحة شفته 316 مليمتر دمشق، مقابل 160 بالسنوات المطيرة، مقابل 80-65 بالسنوات غير المطيرة، 316. هذا عطاؤنا، الله عز وجل وجوده صارخ، يريك من آياته. يطلعوا على الفضاء الخارجي بيقول لك هذا إشلينجر، هذا المتحدي، عد تنازلي، ضوابط، مهندسين، إلكترون، 70 ثانية يصبح إشلينجر كتلة من اللهب مع 7 رواد فضاء. هذا التحدي، تتحدون من؟ تتحدون من؟ الإيمان جميل جدا، الإيمان تحس براحة. خالق الكون يعلم كل شيء، بيده كل شيء، حريص ربنا عز وجل، رحيم بنا. قل إن ربي يقذف بالحق. يعني بتلاقي مرابي عم يكبر عم يكبر عم يكبر، عم يتحدى الإسلام، بلا تحريم بلا تحليل، هي بتلاقي بينتهي نهاية مفجعة، الله بدمره بقسم قسم. الله عم يريك، يريك كيف يحطم المتجبرين، كيف يحطم المنحرفين، كيف يقلق العصاة، وكيف يقوي المؤمنين ويدعمهم ويعلي شأنهم. أبدا، هذه الآية تكفينا، هذه الآية والعاقبة للمتقين. الأمور تدور تدور، لا تستقر إلا على إكرام المؤمن وعلى إعزازه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يعني وحدة قالت لأختها لضرتها باللغة العامية إنه هي ولد على يدي، ولد في بطني، ولد ماشي بالأرض، يعني طق يموتي، ثلاثة ماتوا، والله عز وجل أكرم ضرتها بخمس أولاد صبيان. هذا مو يقذف بالحق؟ فلما الإنسان بيتحدى بيبخل، أيام الإنسان بيلعب بالميراث، بياخذ ميراث أخواته، أكبر أخواته وقوي، والأم معه، وأخوته ضعاف صغار. بتدور الأيام، يعمل عندهم موظفا، يفتقر ويستقر ويغني هؤلاء الضعاف ويجعله عندهم موظفا. بصير كثير يقذف بالحق، تلاقي فعل الله صارخ واضح كالشمس، في أفعاله وفي كلامه وفي خلقه. هلأ الإيدز مثلا، مو هذا يقذف بالحق؟ هل المجتمع الغربي كفر بالله عز وجل وآمن بالعقل؟ العقل هو كل شيء، آمن بالعلم، هل ثروات استنبطها، صنع تكنولوجيا، تقدم آلات، إلكترونيات، رحلات فضاء، اتصالات، شيء كلكم يرى بعينه. يعني ما يحدث، العالم صار قرية، العالم أصبح قرية. يعني ما يحدث في طرف من أطراف الدنيا يراه الناس جميعا بقضه وقضيبه مباشرة، طبعا مترجم مع الصور، بيقول لك أقمار صناعية وفاكس وتيليكس وطيران وصواريخ نسيوا الله عز وجل. فجاء ربهم بهذا المرض الذي أقلقهم. الآن أحدث إحصائية، 20 مليون حامل مع هذا المرض في أوروبا وأمريكا، شيء مدمر. لو تقرأ المقالات المنشورة هناك شيء لا يصدق. هذا مو يقذف بالحق الله عز وجل؟ هذا جزاء انحرافكم. تفضل.